مما نص عليها للعلم النخامة وبلعها، بل قالوا إنها يحرم بلع النخامة، يحرم بلعها سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو الدماغ، تحريمها لأنها مما يستقذر، ويستوي في ذلك الصائم وغيره، كلاهما يحرم عليه بلع النخامة لأنها مما يستقذر. وهذه قاعدة عند العلم أن ما يستخبث ويستقذر يحرم، يحرم تناوله وأكله من باب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.